دي. يعني ايه سرطان؟ يعني تكتل خلوي. خلايا جسمك اللي عاملها. تحت اشراف جهازك المناعي. ذاك سلوى تحت رؤية جهازك العصبي. نعم له خطة انتشار في الجسم مختلفة من نوع للتاني. ايوه بينتشر عن طريق الدم. والأوعية الليمفاوية. حصل. يعني جسمك شايفه. ايوه يا باشا. طب جسمك ما ضربوش ليه يا استاذ اللي بتاخد علاج موجه؟ يعني ازاي جسم حضرتك ذاك علي؟ يعني ازاي جسم حضرتك ساب هذا التكتل الخلوي المميت؟ سابه يكبر وياكل ويتغذى. تمام. وبعدين عنده خطة انتشار في الجسم. هو خطة طالع يعمل مشوار، طالع يعمل حاجة. بابا انت بقى ايه ده؟ انا تعبان، هرقان، يرقان، زرقان، وقمت واخد بعضك وطالع على الدكتور العرقان. حلو. سلام عليكم، ازيك يا دكتور؟ مالك يا حاج زعبوط؟ تحت عينيه اسود بقى وتعبان. ما هو اصلا الدكتور الاستاذ ده دلوقتي هو في وضع الخريان، هو على وضع الخريان. ازيك يا امان؟ فما راح هذا المريض السقيم، ما هو مريض سقيم. تكلمنا عن تكيس الكلى الوراثي. ده التكيس بتاع الكلى اللي بيحصل في العائلات. حضرتك عايز اتكلم عن تكيس الكلى الوراثي صح؟ ده تكيس الكلى اللي بيحصل في العائلات اللي شبه بعضيها. يعني تلاقي الاب والام والولاد والزوج والزوجه والاحفاد والجيران كلهم يبقى عندهم تكيس كلى وراثي. بقى وراثي ومعدي، يعني وراثي ومعدي الاثنين. فحضرتك السرطان ده طلع، يعني طلع تحت اشراف حضرتك. يعني انت بتهاجمني ليه حضرتك؟ انا على فكره خلايا ذاتيه زيك عادي خالص، بس عندي سلوك مختلف، سلوك مختلف. ما لا انا بنقسم انقسامات لا نهائيه وما بموتش بسهوله. انت موتت بقى ميتين ام خلاياك. يعني حضرتك خلاياك حضرتك اصلا، يعني اما يطلع سرطان في السرطان، اما يطلع في مثلا هنعتبر ان السرطان ده يعني اسم عادي عشان بس ما حدش يبقى قاعد سرطان، فاهم؟ يعني عم التكتل الخلوي ده طلع في الكليه، ماشي، او طلع في الكبد مثلا. يعني فهو طالع يا باشا عشان خلايا الكبد ده بقت مرهقه. فانا حضرتك النهارده طالع اعمل مهمه، انا عندي ميشن بعملها. انت بقى قرفان مني، انت شايف ان انا تكتل خلوي غبي وطلعت في وقت غبي وارجعت لوجودي، ارجعت لوجودي انا، ماشي؟ يعني انت ارجعت لوجودي انا كتكتل خلوي كل مشاكلك. يعني كل مشاكل حضرتك بقى في الدنيا، انت بقى ما بتخلفش، اصل انت عندك ورم خبيث، انت عندك اكتئاب من السرطان، عندك وجع في العظم من السرطان. فما السرطان فين يا باشا؟ في الكبد. طب انت عظمك ماله؟ ما سرطان، سرطان خبيث خبيث. ربنا يشفينا يا ربنا، يعني اللهم، يعني فاهم؟ يعني السرطان خبيث بقى، وانت مسكين يا باشا. عايز التكتل، ازيك يا هاني؟ عايز التكتل، اشكرك يا زهره. عايز التكتل الخلوي العنيف. زهرة، لأن حضرتك شاف فيك فترات ضعف، أنت لقاك ضعيف، فالسرطان هجمك، فاهم؟ هما قالوا لك كده، قالوا لك أنت لقاك ضعيف، أنت ضعيف. طب يا باشا، طب اللهم أنا ضعيف، شكرا يا رائد، شكرا يا حبيب، شكرا يا حبيب. لقاك أنت ضعيف كده، فانقض عليك السرطان طبعا وهجمك وبدأ يعمل تكتلات خلوية ومستعمرات وأنت ضعيف. طب يا باشا، في عز ضعفك ده لو جالك دور برد مش بتسخن؟ فاهم قصدي؟ يعني لو جالك ايه؟ دور برد، ماشي؟ لو جالك دور برد، حلو الكلام؟ مش بتسخن؟ جسمك يترعش وكرات الدم البيضاء عندك بتزيد؟ لو اتنقل لك دم غلط دلوقتي مش يحصل لك برضه نفس الكلام؟ يا باشا يبقى مناعتك شغاله. يعني ايه مناعتك؟ يعني هو ليه اقنعوك ان انت من كتر ما مناعتك ضعيفه تم احتلالها واستعمارها بخلايا غازية. يعني حتى يقولك ايه، اصل هو بشيل السرطان وقعت منه حتة في سرطان البشر. انت ليه بتكلمني على انه عنكبوت؟ يعني ليه حضرتك بتكلمني على انه ايه ده عنكبوت، وهو بيلم العش العنكبوت فوقع من ايديه عنكبوتات فقامت منتشرت في جسم حضرتك، وانت نايم عيني تحتيه بقى والسرطان بقى الثدي وقعت منه حته فقامت جايبه الثدي الناحيه الثانيه. ده مش ده بيقول لك كده؟ يقول لك اصل هو الدكتور بس وما شالش، اصل ما عرفش ينقي الغدد الليمفاويه كلها، ففضلت واحده. يا باشا لا، جسمك قادر على تكوين السرطان في اي مرحله عمريه. هي خطه عنده. والله يا باشا احنا هنقدر نقوم، شكرا يا معاويه، هنقدر نقوم بالعضو ده بانسجته ولا احنا يا باشا هنحتاج نسيج مختلف؟ والله بقى حسب، هو الجين عندك يا باشا، جين تكوين السرطان موجود في اجسامنا كلنا، في جيناتنا كلنا، في انويتنا كلنا، يعني مش عند علي ومش عند حسين، لا هو عند علي وعند حسين وعندي مينا وعندي شاهين، عشان بس الوحدة الوطنية بس، أحسن يكون إيه. شكرا يا ميرو، شكرا يا حبيبتي، فاهم، عشان الوحدة الوطنية، وقوم نادي على الصعيدي وابن أخوك البورسعيدي، فاهم. اللمة دي لمة رجال. الرجال دول مالهم بقى؟ عندهم تكيسات في الكلى وراسي كلهم. يبقى معنى كده ان انا لو انا حصيلة امراض جدودي، جدودي انا زماني دلوقتي باسكت امراض بس حضرتك يا استاذ، يعني بابا انا كان زماني دلوقتي انا باسكت امراض، ما هو انا ليا خال لوكيميا، ومش عارف جدي جاله مالتيبل مايلوما، ومش عارف جدي التاني مات بجلطة، وجدي وعمي مات بسرطان كبد، وعمي التاني مات بتليف مش عارف ايه، فاهم قصدي؟ لا يا باشا انا ما ببطلش السجاير يا حبيبي، انا احب التدخين، ازيك يا تامر يا حارسي، انا احب السجائر، انا مش يعني مش مفروض عليا، مش حد فرضها عليا يعني، فاهم يعني، ده حاجه من الحاجات اللي انا بحبها، يعني انا بحب اقعد اتكلم وانا بشرب سيجاره يعني، فاهم. احب، شكرا يا تامر، احب اقول يعني، اما احب اكتب حاجه من دماغي اكتبها وانا بشرب سيجاره. التونه معانا، والله حضرتك بصي التونه يعني مش وحشه ومش حلوه يعني، فاهم يعني، مش وحشه وحسب النوع وحسب يعني ليها كذا حاجه، اصل السمك نفسه يا جماعه كلحمه او اللحوم في عموم الحال بيبقى ليها مواصفات، يعني مش كلمه سمكه دي زي دي زي دي زي دي، مفيش حاجه اسمها كده. ولا قطعيه اللحم من نفس الحيوان، يعني وش الفخده غير بيت الكلاوي غير بيتكم يا اخي، اتقي ربنا فيا، ما تساعدني يعني، اديني جزء من تفكيرك معايا يا باشا، ما تصدعليش دماغي بقى يا ابني، هو انت هتصاحبني قوي يعني، بقى لك فتره ما بتطلعش وبتشرب يعني، اسكت بقى. سرطان من لا يدخن ومات سرطان الرئة أشد من الآخرين. من لا يدخن ويموت بسرطان الرئة يعني أشد من الآخرين. هما كل سرطان الرئة أصلا ما بيدخنوش. يعني كل سرطان الرئة ما بيدخنوش، ده الغريبة بقى. يقول لك والله ما حطيتها في بقي يا أخي، أكنه بيتحاسب يا أخي، والله العظيم يعني هما خوفوك من خيالك. أنت خايف من مرض العصر. خش بقى نام المغرب، يعني طالما خايف من مرض العصر المغرب ده تقوم داخل نايم على طول، وتصحى الظهر بقى عشان تلحق مرض العصر من اوله. ايه يا باشا؟ ما هو دلوقتي انا لو قاعد عرضه، انا قاعد عرضه للمرض الخفي اللي محتاج تشخيص مبكر، يبقى انت قاعد في ترقب، وهي ليست وظيفتك. ايوه يعني ايه وظيفتك؟ دي مش وظيفتك في الحياه، ان انت تراقب نفسك خالص، جسمك شغال اوتوماتيك، جسمك بيعلي الضغط ويوطيه، بيعمل تجلطات في شرايينه واورده صغيره ويفتحها، بيصلب حتت ويليف حتت، بيلم حتت ويكعبل حتت، بيعمل التهاب في حتت ويظبط حتت وينشط حتت، هو جسمك طول النهار كده، انت داخل زي الخازوق بقى، سلام عليكم. عليكم السلام. ايه هو انت الضغط عالي ولا حاجه؟ اصل انا مزغلل. إيه انت فاهم باشا، انت بقيت عندك عادي. هو قبل اختراع جهاز الضغط، ازيك يا صباح؟ صباح يا جمال، لمي بقك واقفليه، اقفليه عن الكلام وعن الاكل، تدخلي الجنه وتعيشي بصحه. بس تقفل بقك تخش الجنه، تقفل بقك تعيشي من غير امراض. بصوا انا دلوقتي اقدر اتكلم بمنتهى البساطه، احنا لينا دلوقتي يا جماعه لينا خطر عند الناس، فهيصدقوني. حبيبي انت محاصر بالامراض من جميع الجهات. بص ايمي السيد تقول لك اوعي توقفي علاج لما تظبطي اكلك، المناعه هتهاجم. بص دي هنعملها بلوك على طول. ليه بقى؟ فاهم؟ هنعمل لها ايه بلوك. ليه؟ هقول لك ليه. والله ما زعلان انها بتناقش، بس ما تحطيش يا بابا راي طبي، يعني خشي قولي ان انت هنتابع الدكتور واساليه، لكن هتدخلي تقولي اوعي توقفي، انت مال اهلك اصلا؟ يعني ده مبدئيا انت مال اهلك مش انت. انا ضياء العوضي يا بابا، هي بتكلمني انا. انت متفرجه، يا تخرسي يا تقولي كلمه كويسه. لا فليقل خيرا او لا يصمت. ده مين؟ ده من يؤمن بالله واليوم الاخر. ايمان، قمه الايمان، قمه الايمان. فليقل خيرا او ليصمت. اصمت، هتشتغل لي في القرف اللي احنا فيه ده دلوقتي. انا عايز تشخيص مبكر من الاخر، غمري عايز وجع دماغ، انا عايز تشخيص مبكر. هو كله طالع دلوقتي موضه التشخيص المبكر. انا هشوف السرطان قبل ما يجي. طب هتعمل ايه؟ هديك كيماوي قبل السرطان ما يجي؟ يعني يا باشا ده هيمنع؟ لا يا باشا مش هيمنع السرطان، انا هديك كيماوي وخلاص، وانت ونصيب امك بقى، انت والكيماوي والسرطان في الزباله. يعني يا باشا طب ما تعرف ان السرطان داخل علينا، هنعمل ايه؟ لجنه؟ لا داخله، لا هي داخله. اوعي توقفي الدواء لاحسن المناعه هتهاجمك في اي وقت. شفت انت ايه جبان؟ جبان انت، جبان انت، جبان. بس خلاص، خايف من ايه؟ من مناعتك. وايه والسكر؟ وايه والملح؟ وايه كل يا باشا؟ انا خايف، انا خايف من الزحة الصدرية، انا خايف من الجلطة الرئوية، انا خايف من السكتة الدماغية. وحرموك يا حبيبي من اكل اللي وعجبي، والله عجبي، ويشربوك مية وخلوك تكتر من شرب المية، والله عجبي. عبدتم اصنام، انتوا عبدتم اصنام. انت خايف يا باشا، انت خايف تاكل وتشرب، خايف تاكل ملح، خايف تاكل سكر، خايف تاكل دهون ثلاثيه، كل دهون رباعيه. انا رايي انت تاكل دهون رباعيه وتلاقي عيل لابس شورت مقطع كده، شورت مقطع وبفيوم بس كده، انا متخيله كده معدي بيرد على مثلا فيديو قديم ما اتكلم فيه على الميه. والله حيرتونا في موضوع الميه ده، احنا مش عارفين نسمع كلام مين فيكم. اصطفوا قولوا لنا. ما هو انت مش سلبي، انت انت انت انت انت خزق، مش سلبي، انت خزق، انت خرم في الدنيا، انت خرم بس على الخرم كده في الحياه. وظيفتك ايه؟ خزق كده، ما تفهمش، حد يكعبل فيك يقع، إيه تشفط حاجة، يسرسب جواك حاجة. اصطفوا قولولي، اصطفوا قولولي. انت حتى مش عايز تعمل عقلك، اللي طول ما انت قاعد تقول ايه؟ ربنا فضلنا بالعقل يا اخي. حصر البول هو عامة، البول هنا حصري، يعني البول هنا في المنطقة دي حصري. نادر يا ويليام، شوف الصوت عندك، الناس كلها شغالة صوت عادي، هنا الصوت شغال كله ودانهم شغاله عادي. شوف انت مالك بقى، وعلى ودنك وانت صغير ولا مالك؟ ازيك يا ابو النصر عسكر، ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ لبن ممنوع في نظام الطيبات يا امير، وشكلك ما تعرفش حاجه عن النظام. انا بقول لك تلاقي عيل معدي بشورت مقطع كده، سلام عليكم. برضه من شويه، برضه من شويه. يا حبيبي انت لو ربنا خلقك تراقب اعضائك يبقى انت بقى الصراحة حقك تشتكي له، يعني حقك تشتكي له. انت باشا الحاجة الوحيدة اللي بتدخلها جسم اهل حضرتك هي المام، المام بس، حافظ عليه، اقفل بقى حضرتك، يعني اقفل بقى حضرتك، انت محاصر محاصر. استاذ ميرفت توافق فيا يا بابا اللايف بعد اذن حضرتك، بعد اذن حضرتك، والادمن معايا على الصفحه بعد اذن حضرتك يا باشا، اللي شاور عليه يختفي بعد اذن حضرتك، مش عايز اخرج من السياق، مش عايز اخرج من السياق، عشان انا السياق النهارده سياق في منتهى البساطه وسهل خالص، مش عايز اخرج منه. بص سيوف، سيوف، عندي 36 سنة مصابة بتروماتيزم رئوي من 20 سنة والعلاج دمرني حرفيا، بس خلاص خرق كده، تلاقي خرق في الدنيا. اقولك انت وظيفتك ايه؟ بص انا بعطل المركب السير، فاهم؟ يراؤون ويمنعون الماعون. يا باشا انت دلوقتي ده الاله خلق بشر، ما خلقهمش يراقبوا صحتهم، هو بيراقبوا هم بيحطوا ايه ببقهم عشان هم اصحاب عقل، فانت عارف تعمل العقل وبعد كده تتوكل، فاهم؟ يعني انت ايه هتعمل العقل وبعد كده تتوكل، حلو الكلام؟ فانت اعمل العقل بقى، مصلحتك فين في الحوار ده؟ مصلحتك فين في الحوار ده؟ اخلي بالي، اخلي بالي. يعني كلت سمك تعبت تاني يوم، اهدى بقى على نفس جسم حضرتك، ما تروحش بقى تقول ايه الضغط علي عليا، لا يا بابا السمك هو اللي علي عليك، السمك علي عليك، في تأثير لجسمك بقى، هرد عليك بقى باشا، أنا هلتهب ولا هنبقى كويس؟ هل أنا هبقى جسم هرد على السمك بالتهاب ولا هرد عليه باستقبال كويس؟ باشا حضرتك مهما كتبت لك هذا المنتج مطابق للمواصفات العالمية، وهذا المنتج مطابق اللي مش عارف باشا ماليش دعوة، باشا أنا باكل ده بتعب، باكل ده بكح، باكل ده رجلي بتورم، باكل ده بسخن، باكل ده خدودي بتحمر، باكل ده بيجي لي جيوب انفيه. لو سمحتوا حضرتكم اللي بتلاحظوا نفسكم، انا خلاص عملت اللي عليا، مش عايز كل واحد بقى اعمال العقل ده حاجه مفيده، ما تحسيش ان انا قاعد ايه. انا اكلت سمك يا مياد، كلت سمك وقلت كلت سمك حمور، وباكل سمك بحر بس في التوقيت ده، وكل فتره كل فترة. التفكير فريضة إسلامية، التفكر يا هاني فريضة إسلامية، التفكر في الآيات والتفكير في التصرفات. وعلى علمك حضرتك، يعني علم حضرتك هو التفكير سابق الكلام، يعني يا باشا أنت اتعلمت حاجات قبل ما تتكلم، علمه الأسماء كلها الأول، اتعلم سمع ويتعلم بعد كده بدأ يبمبب. لكن انت عايز تقنعني بزيوت المهدرجة؟ اقنعني، مش هقنع ام حضرتك، لان انت مش فاهم يعني ايه زيوت مهدرجة. واللي قالك بتسد الشرايين محمار زيك ليه؟ لان هي ما بتتنقلش بالامعاء للشريان كده يا باشا، مش في ميتين ام كبد في النص وفي ام رئه فوق، مش تفهم يا باشا؟ الله، يعني انت مصفى بتحط الزيت زي ورقة المنديل منه على الشريان كده؟ الله، ايه ده؟ ايه يا اخي؟ ايه؟ ايه يا اخي اتقي ربنا فيا يا اخي؟ الله، انا عن نفسي خلاص جبت الجهاز، خلاص انا هاخد منك الفيروس وهغذيك عليه صباع كفت، هفتته احماض امينيه في دماغك، يعني انا هضربك بالاشعه الكهرومغناطيسيه. كهرو ايه؟ مغنى ايه؟ ماشي؟ تيسيه، المغناطيسيه، هوجهه عليك وهيعرفك. على فكره لو انت عندك الفيروس هيعرف وهيضرب الفيروس جوه جسمك. ازاي يا باشا مالكش فيه بقى؟ ده شغلتنا احنا دكاتره، احنا نفهم الفيروس اكتر منك، انت كبيرك ابراهيم الابيض، احنا بقى بتوع الفيروسات. انا هدخل يا باشا نظام العلاج او الدواء اللي هيدخل جسمك انت مش فاهم شغال ازاي، ما تاخدوش اصلا. يعني يا باشا هو هيخش على الفيروس ازاي؟ هيعرف امه فين؟ هيضربه جوه الكبد ولا جوه الدم ولا جوه بين الخلوي ولا هيضربه فين؟ ولا في دماغ امه؟ وهيحوله فين؟ والانتي فايرال هيخش يعمل ايه؟ والانتي فايرال انا جبته منين؟ يا باشا كل ادويه المناعه بتاعتك انتاج فطريات، اديك انت اهو بتعالج الام اس بفطريات، دواء فطر فطر فطر، انت بتنزل في الدرجه. ربنا خلقك يعني هومو سيبين، اعلى حاجه انت، ربنا خلقك انت مش فقريات، انت اشعه محشيه يا سلوى والله. بص انت باشا الباشا، تضرب تخش تضرب جوه الفيروسات اللي في جسمك باشا. الفيروسات ايه؟ فيروس ايه يا باشا اللي داخل يعورك ده؟ الله ايه ده؟ انت ايه؟ انت يا شحت، انت الفيروس دخل ايه ده؟ ربنا خلقك تلاحظ بقك بس، فلينظر الى طعامه بس، ولا بقى ينظر الى قلبي ولا نبضاته ولا همساته ولا حاجه. واداك علامات بقى صغيره، حواديت صغيره بقى انت تركز فيها، بدل ما انت قاعد تيس تصحى كده تنفض بقى كده وتنطر القش اللي على فروتك دي واجري بقى ما وجد، فاهم؟ انت ازاي تقنعني ان الشوكولاته بالزيوت المهدرجه اللي فيها وتلاقي التاني بقى العكس؟ ما انت بتلاقي انت بتقابل شخصيتين، شخصيه تقنعني اقنعني، والشخصيه الثانيه ما دام نوتيلا يبقى الكاكاو الخام شغال والزيت المهدرجه شغال، وهعملها لكم في البيت باقل التكاليف، وعشان نمشي على الطيبات يا ست البنات. ما هو انت فهمت؟ قرف فصيلين من حاملي الدجاج، ما هي تربيه دجاج، انتوا تربيه دجاج، دماغ بك بك بك. عندك الصنفين، صنف اللي هو رباط البيوت، رباط البيوت والاسر المنتجه، وعندي العلماء. فانا بخاطب دول الاثنين دول، وبخاطب كمان الجهابزه، في جهابزه بقى، في جهبز زي الواد اللي طلع من شويه كتب لي ارحم ميتين ابونا، ارحم كده كده كده امعه، والله يا باشا امعه، ده مثال حي الامعه. المهم الواد كاتب ارحم ميتين ابونا كل كلامك غلط. فقلت له طب اسمع بدين اهلك قبل ما تقول غلط. هو يا باشا ما انا هرد عليك كده، وانت حتة ريزيدنت، انت حتة نايب جهاز هضمي في مستشفى في اقاليم في طنطا، فهمت؟ كل اللي تسمعه عن الاسلام ان هو خمس فروض، ما تعرفش في احوال، مش عارف جواه ايه، ان جوه العلبه فيها فيل. جات كونيله طنطا وكفر الشيخ والمحله ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ هو هناك في طب هناك في الحته دي ولا ايه؟ كل كلامك غلط، كل كلامك غلط. طب انت تعرف ايه في كلامي؟ مش انت بتقول الشوكولاته يبقى غلط؟ كلامك غلط، كلامك غلط. اه يا بابا، شقة شقة شقة شقة. وراك الدكتور بيتعصب، ماشي؟ الدكتور بيتعصب، فاهم؟ والله يا ابني الحمار بريء منه ورب الكعبة هاني. ايه رأيك بقى؟ يا اخي انا بقعد ساعات اللي اقول يا اخي الناس دي دول مش كفار. اتامر يا اخي المشركين كبارك عندهم نخوة، يعني تهينه يتعصب. انا قلت له انا شتمته ما ردش، راح يقول لهم بقى ده بيضحك عليكم انتوا، لكن على مستوى الدكاترة ده نصاب. يعني انا على مستوى الدكاترة نصاب، لكن عليكم انتوا بماشي كلامي عليكم بقى، على اساس ان انتوا بقى ايه، يعني انا بقى راجل ايه بشتغلكم وانتوا اشتغلتي. نقص فيتامين د اشتغاله طبعا، مش اشتغاله، هو علامه بس مش علاج يعني. يعني فيتامين د لما كنتش بديه علاج وقلت خلاص، يعني خلاص، يعني قلت انا خلاص فسرت اللي كنت زمان مش بتفسر. يعني زي بص يعني لن تصبر على ما لم تحط به خبره، فانا فسرت جزء من اللي خلاص كانت الغاز زمان. فارحموني بقى لله برضو، يعني ارحموني لله لله لله لله. خلي خلي خلي ظنك بالله حلو، وايمانك بالخلق وصنعته حلوه، انت فاهم؟ يعني خلي هذا الكلام، يعني فاهم؟ والله يمنعون المعونة احمد يا عيسى، يعني حضرتك شايف مدد الهي نازل وناس بتخف وناس بتتنيل، انت طالع بترجفهم ليه؟ يا اخي ده انت بص، انت عامل زي انت الطرف الثالث، انت الطرف الثالث، يعني انت مش المذنب والمذنبه، لا انت الطرف الثالث اللي دايما يعني فاهم اسمه ايه محبوب، والله العظيم. ايه رايك بقى؟ يعني تلاقي ايه واحده داخله تامر باز، والله العظيم كاتبه النهارده ماشي، والله شلبي محمد شلبي مش طريق الدكتور، والله العظيم يا ابني انا مستنيك، والله العظيم انا من المره اللي قلت حمار، والله العظيم قلت حمار عشان الدكتور ملوش طريقه. انا اللي اقول لك الطريقه ازاي برضو، انت اقتناعك بشكل الدكتور، الدكتور مش بشكله، الدكتور مش بشكله ولا بطريقه كلامه، الدكتور بتنفيذه على ارض الواقع، الدكتور اللي بيعرف يعالج نفسه يا حبيبي، مش بطنه قدامه وبينك هو بيكلمك وانت بتتكلم ايديه بتترعش. هو ده الدكتور يا حبيبي الشاطر، مش ده طريقه الدكتور. هو الدكتور هو انا حر بقى اتكلم بطريقتي انا باشا، انا كلمتي نتيجه اللي طريقه كل شويه طريقه الدكتور. وانت مين ياد عشان تتكلم طريقه الدكتور بقى؟ وانت سمكاري سيارات كفر الشيخ دي بقى فيهاش خالص يا بابا حاج خالص، لا كفر الشيخ ولا البحيره ولا المحله ولا الحته دي. ايه في ايه بتتكلموا في ايه؟ طالعين بيتكلموا في علم ايه؟ ما شفتش من عندهم علماء خالص. الله، ده ايه الشغلانه الهم دي؟ وكل شويه طالعين الفلاحين بيخفوا، الفلاحين صحته كويسه، فين ده؟ ما شفتش برضه ده. لك جدودنا، جدودك كلهم سرطان كبد وتليف ونقص البومين وبطن قد كده واستسقى واسنان واقعه. ده بيطلع يا ابني في القنوات يا اخي تقل انت، وهو بيطلع في القنوات بيبقى واخد سم النحل والراجل بقه واقع، والله يقول لك كتر خيركم انا قمت سجدت على حسكم، والله العظيم دهنت مرتين وثلاث مره نزلت والحمد لله وببوس الدكتور وبق، والدكتور اسلام، والدكتور اسلام بالذات. الله، ايه الهم ده؟ سكتنا له دخل بحمار، وكل واحد الرد على ضياء العوضي، يقوم قاعد وهو قرع وتحت عينيه مسود، الرد على ضياء العوضي، حقيقه ضياء العوضي ماله يا اخويا باربع رجلين ولا ماله حقيقه ضياء العوضي؟ ماله حقيقه ضياء العوضي؟ ماله ضياء العوضي؟ ما هو يلا، ما هو ضياء العوضي ماله ضياء ايه حقيقه ايه حقيقه ضياء؟ طلعت بطل، طلعت حلاق. طوب الارض رد ورد، عبد العاطي محدش واحد رد عليه، اساتذه الطب كلهم طلعوا قال لك ده جهاز عبقري وهيحول الفيروس كفت، وهناكل وهنتعشى بقى كلنا، احنا كلنا هنتعشى، دي العوض عليه الطحينه بس، احنا هنجيب الكفت هنجيب. بص الواد بيقول لك ايه بلا بحث علمي، ده جحش بس فاهم، بقول لك بلا بحث علمي هو ده جحش، بقول لك عندنا في المريخ. قد روح يا قد بقى، قد روح يلا. بحث علمي ايه؟ طب انا هعمل بحث وتعالى هديهولك. انت يا واد يا احمد تعالى انا هديك بكره البحث، تعالى عدي عليا في العياده اخر ميعاد هديك البحث اللي انت عايزه. مش انت عايز بحث علمي؟ معاك حاجه تاخد فيها البحث؟ ليه سكر عالي وسكر واطي؟ ده حسب بقى الدم المتدفق للكبد والدم اللي طالع من الكبد، فده سبب وحكيته قبل كده. اقفل بقى سبوبه، ما اقفلش سبوبه، انا مش قصتي، انا ما حدش مش انا عن نفسي ما حدش مستفاد مني، لا شركه ادويه ولا مركز تحاليل ولا معمل اشعه ولا مركز علاج طبيعي. انا باشا شغال لوحدي وبطولي، وتامر الباس كان معايا الفيديو اللي فات، واحنا فاهمين القصه دي، يعني محدش مستفاد من ورايا اصلا. ولا شركه منتجات. بس. فما توجعلوش دماغي بقى، اللي عاجبه عاجبه، ومش عاجبه يشد في حواجبه. كلها، حواجبه كلها يقعد يشد في حواجبه كلها. كل شويه، نصاب، ليه يا ابني بعت لك ايه؟ خرب بيتك، بعت لك ايه يا ابني؟ ده انا خليت الناس توقف الدواء يا ابني. ده الناس ما كانتش لاقيه الدواء يا حمار منك ليه؟ ايام الازمه كانوا اللي عندهم غدد رقيقه كانوا بيعيطوا مع انهم مش محتاجينه، بس بالوهم بيموتوا. الله، بالوهم بيموتوا، واقفين بيدوروا على الانسولين، واقفين على الصيدلات بيدوروا على الانسولين، بيدعي لهم سوق سودا. مين اللي مستفاد مني يا بيه؟ انت ولا شركه الدواء ولا شركه التحاليل؟ مين اللي مستفاد اصلا؟ الله، ببيع لك ايه يخرب بيتك؟ لك نصبت عليا بوهم الشفاء. انا هديله البحث يا شيماء خلاص. الواد ده اتدلع، بكره تعدي عليا بالليل بعد العيادة، هدي لك البحث العلمي اللي انت عايزه في المكان اللي انت عايزه. انا عارف بيبقى فيه بعض الاحيان مش عارف انا محرقهم ليه حضرتك يا باشا، انا مش مصلحتك يا باشا، مش ده مش حضرتك انت، هم علموه. هو انا يا باشا طايفة غيرك؟ هو مش علمونا ان الاطباء دول من الشعب، انا والاطباء ايد واحدة، صح؟ مش هو يا باشا كده؟ مش هو المفروض كده؟ ولا انا غيرك يعني؟ انا في صف وانت في صف، مش احنا باشا حاجة واحدة يعني؟ مش احنا جلدة واحدة؟ الله. طب مش اخاف عليك عشان ربنا يكرمني في عيالي على الاقل يا شيخ؟ والله العظيم في بحث، والله يا احمد يا محمد في بحث، تعالى بكره يلا بالليل، تعالى هدي لك البحث بكره، انا سايبك عشان بكره لازم تاخد البحث لايف. بس سبب السواد تحت العين مش عارف والله يا نور اقول لك ايه الصراحه، والله العظيم والله العظيم مش عارف اقول لك ايه الصراحه يعني. انا مش عارف لو قلت لك الدقيق هتقولي لا، بس انا ما بنامش كويس، فمش هقول ايه، هقول ايه. هم عملوا كده يعني، يعني هم خلوا الحاجات مسطحه. حضرتك تحت عينيك مسود، اصل انت بتسهر، اصل انت بتتفرج على الموبايل، اصل انت ما بتنامش، اكن ربنا خلقك غيبوبه، لازم تنام غيبوبه. يقول لك انت بتنام 8 ساعات، ما فيش حد اصلا يعرف يعملها. يقول لك انت بتنام 8 ساعات، لا ما بنامش 8 ساعات، يبقى عشان كده السواد تحت عينيك. بتشرب 7 لتر ميه، طبعا ما بتشرب 7 لتر ميه، بقى في سواد تحت عينيك. بتاكل خضار لا ما بتاكلش خضار، يبقى في سواد يا باشا. حضرتك لن تحقق الايديال بتاعه، لكن تعرف تحقق الايديال بتاعي. فهمت؟ الله الايديال بتاعي سهل. انت لو كلت في اليوم بطاطسايه انت عملت اللي انا عايزه. كلت توستايه بالعسل الابيض، عملت اللي انا عايزه. كلت رز وحته لحمه، عملت اللي انا عايزه. كلت رز بس، عملت اللي انا عايزه. شربت شويه عصير قصب، عملت اللي انا عايزه. حضرتك فهمت قصدي ولا لا؟ يعني انت تعرف تعمل الايديال بالليل عشان اديله البحث جامد بس، خلاص عشان ببقى رايق يعني، ببقى رايق، ببقى خلصت الحالات عشان ما يجيش بس قبل العياده. هي يا بيه انا مفيش حد مستفيد ورايا، الحلقه بتقف عندي وبتقف. يعني حضرتك بتمشي السايكل، فهتيجي عندي انا بقى في العياده. القصه بقى متوقفه هنا بقى. ليه؟ عشان مفيش حد ورايا مستفيد. لا دكتور نسا هياخد من ورايا حاله فيها عقم، ولا في معمل تحاليل هياخد من ورايا حال، ولا في فود برنت هنعمله، ولا فاهم قصدي؟ يعني حضرتك من ورا بعدية السايكل هتقف، لان العيان بقى بتاع نفسه. فهمت بقى انا مشكلتي مع الناس ايه؟ ان انا بحاول اخلي حضرتك حر. انت حر. ايوه ابو الناصر. حضرتك فاهم؟ يعني انا قفلت الدايره، فالدايره ما لفتش بقى. يعني هنا من بعد ضياء بتاع النسا وبتاع السنان وبتاع الكوافير الحريمي وبتاعت الحقن وبتاعت الشد وبتاعت الفيلر، كل ده يا باشا بيحصل بعديه. وبتاع العظم وبتاع المخ والاعصاب وبتاع الكربال تانل وبتاع الشوكه العظميه وبتاع الجهاز الهضمي اللي بتاع المناظير، باشا انت بتقف على الحته دي خلاص. بعديه بتعطل، ما بتلفش اللفه، فخلاص. انا بالنسبه لهم بقى عدوهم الاول والاخير، خاصه ان انا كبير كلامي. يعني انا كلامي ما فيش حد سبقني فيه، فانا صاحب الكلام، فانا اللي بقوله، فانا اللي بدعي، فانا اللي فاهم، وانا الوحيد. فانت تتحارب بسهوله بقى؟ لا يا باشا، انا عايز حضرتك بس تطلع، ماشي؟ تطلع انت بس، حضرتك تقعد تعمل فيديو قصير او طويل وانا هقعد اتفرج، وقول الرد العلمي على مدعي العلم ضياء العوض يا باشا. ما تقولش قبلها دكتور حتى، مش عايز. انا كده كده متقيل هناك استشاري، فاهم؟ عشان تضرب راسك في الحيطه. اكتب كده الرد العلمي على ما قال ضياء العوض. 1 ما قاله في التراكمي، 2 ما قاله عن فوائد الكورتيزون، 3 ما قاله عن التجويف البطن، 4 ما قاله عن ضعف ترويه الكلى، ما قالوا عن نوبات الام اس، ما قالوا عن تاكل الغضاريف. ما قالوا يا باشا رد عليا كل حاجه، رد عليا واسكت، لكن ما تطلعش تقول ازاي يعني. واحده كاتبه بص لابسه شورت برضه كده وداخله، هو انت ليه اللي على النظام عندك عندهم اسهال؟ ايه ده كده على طول؟ مفيش سلام عليكم حضرتك، يعني مفيش حضرتك سلام عليكم ليه عندهم؟ ما اعرفش، انت عندك اسهال، انت فاهم؟ انت كل اللي على نظامك بيتخانوا، انت فاهم يا باشا؟ لا يا بيه، انت الحاجات دي تترد انت عليها يا بيه. انا شفت فيديو لواحد بيعالج جيوب الانفيه، بيحط بالونه في مناخير العين، يقول لك الطب الصيني، الطب الصيني عالج الجيوب الانفيه من 3000 سنه بايه؟ بالبالونه. حط بالونه وقام نافخها وقام شدد البالونه، فالواد قام عامل ازاي؟ شفت الفيديو ده حضرتك؟ شفت حضرتك الفيديو ده؟ شفت حضرتك الفيديو ده؟ عالج كده جيوب الانفيه ازاي؟ بالطب الصيني. وفيديو تاني واحد بيقول لك انت عارف تاثير الميه على رجليك وانت نايم؟ جربت تنام بشراب مبلول؟ انا دخلت قلت له بقى، قلت له طب جربت تنام بحاجه تانيه مبلوله؟ ما طالما مبلول بقى انت عايز تبلني في اي حاجه، وشك ميه بالتلج، صوابع رجليك لابس شراب مبلول، ولابس بوكسر سوبرمان مبلول، وادخل نام بقى، وادخل نام بقى انت، وادخل نام. وانت اوفا، انت اوفا، انت اي حد بيحط في دماغ اهلك معلومات وبتمشي تنشرها. انت عارف فوائد البصل لو قطعته ترانشات ولفته بكيس ونمت بيه؟ تعرف؟ لا ما اعرفش. اقول لك انا بقى، تعالى ده انت جيت في حتتي. الله، ايه الخرا ده؟ ايه الخرا؟ وبلعته انتوا ده؟ اما جيت اتكلم المحترم تقلوا ادبكم عليا ليه؟ يخرب بيت كده، شراب مبلول واللزقه السحريه اللي بتشيل السموم، وكله دافع فلوس، يجوا عندنا ويقول لك الراجل ده كشفه، هي دي مش رساله علميه؟ انت بتاخد فلوس ليه؟ لا يلا هستنى انت تيجي تصرف عليا. لا، ده انا تسعيرتي عاليه، لان اللي بقوله مش عادي. ايه القرف ده؟ هل تعلم فوائد البصل على غيار الريق؟ بص الاذاعه المدرسيه، هل تعلم ان السنجاب ديله 30 سنتي؟ هل تعلم ان السنجاب عندما يواجه الخطر يضع جميع البيض؟ ايه يا عم ده؟ ايه العبط ده؟ انت عبيط يا استاذ حسام. وبصله تحت الشراب، وبصله تاخدها على الريق، وبصله تاخدها في مناخيرك، وبتحط بالونه، والطب الصيني يا اخي هنا على ده نشروا الامراض في العالم كله، يقول لك الابر الصيني، الابر الصيني، الطب الصيني والابر الصيني. ايه يا كفار؟ ايه؟ ايه؟ عبيد تيجي تقول له انت مش عبد، يقول لك لا انا عبد، انا بتاع الاوميجا 3، انا بتاع الاوميجا 3، انا باخد اوميجا 3 والمالتي فيتامينز بتوعي عشان انا انسان ناقص وشعري بيقع اهو، بس عضلاتي كويسه. بص انا اقرع، انا اقرع من الذكوره، عضلاتي ذكوره واقرع من الذكوره، انا اقرع من كتر ذكورتي وعضلاتي بتشهد على ذكورتي بجد. ايه ده؟ ايه ده؟ تاخد ستريس زنك ولا تاخد بيرفكت وومن؟ اسمه بيرفكت وومن، لا ينفع بارفان، ما ينفعش كبسولات. بيرفكت وومن، اخد بيرفكت وومن ولا بيرفكت وومن بلس؟ عشان البلس فيه سيلينيوم، اصل انا السيلينيوم عندي ناقص شويه. ناقص؟ لا، هو انت اللي ناقص عندك حاجه ثانيه، مش السيلينيوم، مش السيلينيوم، مش السيلينيوم والله، هو عنده تسدي. انا عرفت خلاص، هو لو ما عندوش كده ما كنتش انت اتكلمت كده. يا معالي الوزير، الدكتور اللي هيروح عند دكتور تاني يعالجه ما يعالجش حد تاني. وبصلة في العضل، اخد يا باشا ده عملوا تومكس، عملوا التوم كبسولات ريحتها منتنة. وحليب بودرة للستات عويد الكالسيوم، وقشر البيض، وطلع الولد بتاع سم النحل، وورا بتاع الاشواجاندا، ودي يا معلم وحشي في المحشي. اكيد انت بيقول لك انا عندي عايز انتي اوكسيدنت دلوقتي، انا محتاج، انا جسمي محتاج انتي اوكسيدنت، انا عندي ارهاق وتعب عام، ارهاق عام، ونفسيتي زي الخرا من طفحك، من طفحك. اجي اقول لي البيك، تلاقي وقتك يقول لك ايه انت كل حاجه مش عارف ايه، هتحرم عليكم. حرمت بقى حل الله؟ بقى ما حل الله يا صلاح الدين؟ انت صلاح الدين بقى؟ انا حرمت ما حل الله؟ ايها الماجن الفاسق الداعر الفاجر الكافر، صدري والله جوه وفي غلايات، عارف الغلايات حضرتك؟ عارف الغلايات؟ في غلايات كده شغاله جوه، فلو طولتك شايل برسيم وشايل كابوس معروف. يا ليت قومي يعلمون، والله العظيم يا استاذ شوارب، استاذ شوارب يا ليت قومي يعلمون، والله العظيم يا اخي بيصعبوا عليا، بيصعبوا عليا يا باشا، بيصعب عليا واحد قاعد نفسيته تعبانه، مش عارف ان هو تعبان من الجناح الفرخه اللي كاله، ده بياكلوا رجلين الفراخ حضرتك، يعني ما سابوش حاجه في الفراخ ما كلوهاش، رجلين الفراخ، كمون وليمون وميه سخنه ولا اي نتيجه. بص اه والله انا بشرب كمون وليمون وميه سخنه، دي بتموتي نفسك، دي ده يا باشا التهاب كلوي، ده التهاب كلوي، التهاب في المثانه، دي حرقان بول على طول. الاستاذه اللي بتشغلها ليمون كمون، بص يا باشا دي خلطه الشيف شربيني، دي الخلطه بتاعت الكبده، تقول لك هتضيع ريحه الكبده زي كبده الفراخ الزفره، كبده الفراخ الزفره. يا ايمان يا عاصي، ايمان وازيك يا سيف عامل ايه؟ كبده الفراخ الزفره، يقول لك ايه ليمون وكمون، يا باشا انت عمال تحط خرا. انت تعرف يا باشا ان كل البهارات دي سموم عاملها النبات عشان يطرد الناموس، يعني فلفل اسود، شطه اسمه كابسيسنز، دول يا باشا، دول يا باشا مهيجات للجلد، فهو النبات بيطلع لما يلاقي ناموس قرب. بص بص بص، هو بيلاقي نحل فبيفرز حاجات تلم النحل، ماشي، بيفرز حاجات تلم النحل، حلو حلو. لما بيجي عليه ناموس بيفرز حاجات عشان يطرد الناموس، لان النبات ما بيتحركش، النبات ماله ما بيتحركش. فاحنا لقيناك برضو انت اكمنك مكسح، اكمنك البعيد مكسح، فنوقفك ونرش عليك فلفل اسود من بره، يقوم الناموس ما يتلمش عليك، ودي فكره اللي بترش اللي هو الريبيلانت، الريبيلانت اللي بترشوه على ايديك، وعشان انت مكسح مش عارف تهش الناموس، انت مش عارف تهش الناموس، لا ليس عندك مسؤوليه هش الناموس. فبناء عليه انا بتعامل معاك ان انت، فالبهارات دي بقى حضرتك دي جايه من نبات او بفارسها كسم، فمهيجه للاغشيه المخاطيه، مهيجه للاغشيه المخاطيه، داعمه لافعال الهستامين، مهيجه للبشره الدهنيه، فاهم قصدي؟ مزيله للوجع، مسلكه لجميع الاحواض، يعني الفلفل الاسود داخل في بودره تسليك الاحواض، وراجع ورايا بيه، يعني باشا راجع ورايا، اعتبر ان انا بقول كلام من باب الهزار بس حقيقي، والله حقيقي. بص الغده نشطه بتعمل خنقه، بص اي كلام، بص الغده نشطه بتعمل خنقه، ليه؟ لانها نشطه. طب الغده الخامله بتعمل خنقه؟ بتعمل خنقه برضه، الاستاذ اللي بيتخنق ده انت كده كده مخنوق، استاذ عليم انت كده كده مخنوق، الغده النشطه بتعمل خنقه او الغده الخامله بتعمل خنقه، انت كده كده مخنوق يا باشا، مش مخنوق بالغده، انت مخنوق اصلا، انت مخنوق. وفص الثوم بيطرد البعوض، واقول لك على حاجه، والكرفس اما تحطه مع العيش ما يعفنش، بيوقف الفطر. بص يعني الكرفس بتحطه مع العيش ده كماوي يا باشا، انت معاك كماوي في ايدك اهو، ازيك يا زهير، يعني يا باشا الكرفس ده كماوي، وقف الفطر عن تجاوزه فوق الخبز. ما بالك بقى الكرفس ده دخل بطنك بقى، دخل الكرفس في بطنك، يهيج بقى عليك شويه كانديدا، ويزق عليك شويه استاف على وبقى يقول لك ايه؟ هو انا جالي ليمفوسايتوزيس من ايه؟ يكونش فايرال انفكشن؟ ولا يا باشا الكرفس دخل يا باشا اشتغل عادي، هو بيطرد الفطريات، فدخل عمل دربكه في محيطك البكتيري. فانت ما تحط الكرفسايه مع شويه العيش ما بيعفنش العيش. الله، وجاي تكلمني في مواد الحافظه؟ يا اخي انعل. ايه القرف ده؟ انت حافظت على ايش يا الكرفس؟ يا باشا الكرفس ما هو اللي فيه الماده الحافظه اللي انت زعلان منها في الاخر. يعني انت زعلان من الماده الحافظه اللي هي اصلا في الكرفس اللي انت واخده اصلا، انت بتاكل الكرفس كل يوم. تيجي تقول لا بس ما بحبش الماده الحافظه، بحب الحاجه تويزر. انا بحب اللي بيعفن في الطبق في الثلاجه. هو ده ما فيهوش مواد حافظه، زيرو مواد حافظه. طالما بيعفن في الثلاجه اكله عادي لانه ما فيهوش مواد حافظه. طب يا باشا مش هيعفن في بطن ام حضرتك؟ اه هيعفن عادي، بس انا بطني فيها احماض هتشتغل. طب ما تاخد يا باشا كنترول ماما، معلش اصل انا عندي ارتجاع فما اقدرش اعيش بالحمض ولا. طب يا باشا ما انت لما قفلت الحمض خليته مرعى للبكتيريا والدود، معلش برضه بس انا الارتجاع عندي ممكن يعمل لي سرطان مريء ولا يعمل لي حاجات ويشتغل فيا وهو يبقى ارتجاع صامت ولا حاجه، لان عندك ارتجاع صامت وزحه صامته وفشل كلوي صامت، وكل ده صوامت بتيجي على الطيبات، خلي بالك يعني قبل الطيبات ما كانش فيه صوامت، كان كله بصوت. يعني قبل الطيبات كان كله بصوت. بعد الطيبات بقى كله صامت، حصل وانا ابن اختي ماشي على نظام 6 شهور ومات، مات شهيد ان شاء الله. شهيد، اللي مات على النظام ده ان شاء الله شهيد ان شاء الله، انا بقى يعني ادعوا له. ادعوا له هنعمل جروب لشهداء الطيبات. خلاص وما تفتكرهمش دول يا جماعه ميتين ولا حاجه، دول زمانهم دلوقتي منعمين ان شاء الله، كل اللي مات على الطيبات في خير ان شاء الله، ما تقلقوش عليه. خلاص هو عمل اللي عليه وخلاص، المواد الحافظه طالما هو بقى خلاص. جمال هلال، السلام عليكم يا بروفيسور، انا ملاحظ ان حضرتك لا تذكر السرطان في كلامك، ممكن تفسير؟ بخاف ابشر على الناس، يعني بخاف ابشر على الناس، بخاف اقول السرطان احسن يجي لنا، احسن يجي لي سرطان ولا يجي لحد من السامعين بعيد عنك يا اخوي. بخاف، اصل انا الحاجه اللي بخاف منها بجيب في سيرتها. بابا قال لي كده، واللي خاف على المنعف يعني ما يقولش فاهم كده، فقال لي ما تجيبش سيرتي اللي تخاف منه. يا ابني اول اللايف اتكلمت على السرطان في اول اللايف خالص، انت مش مركز معايا يعني. رجع عيال اللايف باوله زقه كده بصباعك، زق ايه اللايف لا مؤاخذه بصباعك كده وارجع ورا كده وارجع ايه ورا، تمام؟ هتلاقي في اول اللايف بتكلم على السرطان لمده 7-8 دقايق بس وخلاص. ارجع يا بابا لورا بصباعك ارجع في اللايف كده وقف كده، هتلاقيني بتكلم على السرطان. مفيش اسباب خالص ليه حرق. ليه حرق وحرق ليه داخل تقول في اسباب ما بتكلمش عليه ليه؟ بيني وبينه مشاكل مثلا، ماسك عليا زيل، ماسك عليا صور السرطان مثلا. والنبي كل واحد عنده كومنت حزقه لا مؤاخذه ما يقولوش عشان هرد عليه. لا طبعا التوابل المضره، طبعا اللي بتسال على السؤال مباشر التوابل المضره طبعا مضره، طبعا مضره، طبعا مضره، طبعا مضره. خلاص خلصت كلام قلتها 10 مرات، طبعا مضره. ولا تذوب في الماء، لا تذوب في الماء يعني ايه؟ هو الاستقوى يا استاذ شيرين بالظبط، مش عاجبك اقفل اللايف، لكن مش من حقك تقعد تخش تضيفي بس. خلاص انا لخبطت امبارح وجسمي وريم وعندي حكه. الف سلامه عليك يا حكه، الف سلامه عليك يا حكه، الف سلامه. انا اقول له استاذه حكه، الف سلامه عليك يا رضا، استاذه رضا الف سلامه عليك يا حكه. طبعا الهستامين كله دوره اصلا جيد، هو مشكلته انه ليه اثار. ما هو باشا بيديك انذار، ما هو الهستامين من ضمن شغله ان هو بيعمل تحسسات والام عشان حضرتك تبقى عارف ان انت اللي طفحته هو اللي عمل كده، لكن انت ناسي ده بقى، انت ماسح دي من دماغ حضرتك، يعني دي مش موجوده، انت عندك حساسيه من اضطراب، لكن البيض يا خبر ابيض ازاي مفيد ومضر في نفس الوقت؟ ما هو المنطق يقول كده. انت بتاكل بيض وتكح، فاهم؟ انت بتاكل بيض فبتعمل عضلات، لكن انت بتكح من اضطراب عادي، فهمت حاجه؟ انا جيت فكيت الحلقه دي، قلت لا هو البيض اللي بيعمل كح، فهمت ولا ما فهمتش حاجه؟ كل يا باشا كل كل كل كل البهارات دي يا باشا مالهاش لازمه. ماشي؟ لا ما تقوليش يا بابا، استاذه شيرين ما تقوليش، ما تقوليش انا بس بقول، ما تقوليش، مش من حقك تقولي، انت داخله على اللايف بتاعي انا. وانا اللي بتكلم، فاهمه؟ فهي تخشي تقولي ثلاث كلمات حاضر ونعم وامين يا تمشي، سكتي وتشد الباب وراكي. انت مش داخله تقولي ليكي راي، ما فيش راي اصلا. انت وجودك من وجودي انا بس، خلصت. ده ايه الهم ده؟ الحمد لله على النظام 4 شهور، الحمد لله خسيت وبطلت علاج السكر ودهون. هو ده بقى يا جماعه اللي بحب اسمعه، بس الناس اللي خفت، الناس اللي ماتت انا بشكرهم جدا جدا جدا، الناس اللي ماتت انا بشكرهم جدا جدا جدا على مشاركتهم معايا في النظام، وادعي لهم جدا جدا جدا من قلبي، وان شاء الله ان شاء الله في الجنه، كلهم في الجنه ان شاء الله. وكلنا يا جماعه، انا هموت على النظام مثلا برضه، بس مش بدعي ان هو السبب يعني، بس ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ندخل الجنه كلنا. انا كنت عايز اطلع النهارده اتكلم في كلام مهم، بس انتوا جرجرتوني في كلام مهم برضه. انا بشكركم عليه، كل سنه وانتم طيبين، وخلوا بالكم من نفسكم. انا ماليش مصلحه مع حد، مصلحتي انت تبقى كويس وبس، غير كده يعني ايه، انا مش عايز حاجه. ماشي، انا بشكركم على اللايف الجميل ده، واشوفكم على خير، وان شاء الله بكره نتكلم على الكلى، اكلمكم على الكلى بقى وازاي الحصوه بتحصل. ماشي، وحصوه ماشي، يلا اصبحوا على خير، اصبحوا على خير.